وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. وأما الكبرى فلأن التقييد وإن لم يكن مجازا إلا أنه خلاف الأصل ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق وبين أن يكون إلى آخر وبين أن يعمل أو يعمل الإنسان عملا إلى آخر العبارة. يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله توجيها لمقصده واستدلالا عليه وعليه السلام أن تقييد الهيئة كما تقدم يستوجب تقييد المادة، وإذا كان تقييد الهيئة يستوجب تقييد المادة فالمقام وإن لم يكن من باب تقييدين مستقلين متعددين إلا أنه في النتيجة والمآل كل ما يقيد الهيئة كل ما يقيد الوجود يصير سببا لتقييد المادة دون العكس، فإنه ربما تتقيد المادة بقيد لكن قيدها لا ينتشر ولا يسري إلى الهيئة. فإذا نقول لما كان التقييد يخالف الأصل أي يخالف إطالة الظهور فإن إطالة الظهور في المطلق أن يبقى المطلق على إطلاقه، فإذا قيل أحسب رقبه بدون أن يأتي سيف علينا أن نقول أن حسب أي رقبة يكون منجزا للتقييد. فإذا ورد شيء يستوجب قيدين وشيء يستوجب قيدا واحد لكون القيود على خلاف الظاهر فكل القيود يكون أولى وأقرب إلى الإطلاق. فإذا نقول لما كان تقييد الهيئة يستوجب تقييدا للمادة وتقييد المادة لا يستوجب تقييدا للهيئة اخترنا في الوجه الثاني تقييد المادة أيضا لأنه أقل مؤنة وأقل تقييد للأخلاق أقرأ العبارة. وأما الكبرى وهي كما تقدم وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك يعني تقييد يستوجب تقييدا آخر. وأما الكبرى فلأن التقييد وإن لم يكن مجازا، الصغرى لا ننساها هي أن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة ويرتفع به مورده بخلاف العقل، هذه هي الصغرى. فيقول الشيخ الأنصاري لا يتصور المتصور نريد أن نقول أن تقييد الإطلاق يوجب المجازية ولكثرة المجاز ننتقل إلى تقييد المادة دون الهيئة. التقييد لا يستوجب مجازية كما وأن التقييد لا يستوجب مجازية. قبل توجه العبارة تارة يقول القائل أقسم كل عالم أو أقسم العلماء ثم يريد من كلمة أقسم العلماء أو أقسم كل عالم الفصول، فنقول كلمة وضعت وهي العموم لكي تدل على الشمول فإذا أريد منها الخصوص كان مجازا، لأنها تكون كلمة استعملت في غير ما وضع له. وكذلك لو قال القائل أعتق رقبة وسكت وأراد إعتاق رقبة مؤمنة، نقول الإطلاق يكون شاملا للأفراد، أي أن عتق أي رقبة يكون مسليا. فلو أريد من عتق الرقبة بلا دليل وبرهان وتقييد رقبة خاصة لكان مجازا. لكن لو قال القائل أكرم كل عالم أو العلماء، ثم قال بدليل متصل أو بدليل منفصل إلا الفساق منهم، فإنه ليس من باب المجاز. لماذا؟ لأن العام وهو أكرم كل عالم استعمل في معنى أي في سموه للأفراد، ثم جاء الدليل الثاني فكان من باب تعدد الداب والمدلول، فدل على إرادة نوعية خاصة من العلماء، فكان مفسرا، فكان الخاص مفسرا لذلك العموم بأنه قال المراد من العلماء هم العدول. فإذا كان الخاص الصفة بدليل متصل أو بدليل منفصل، لا يكون هذا من باب المجاز، بل هو من باب الحقيقة. العام استعمل في معناه، والخاص جاء بمعناه أيضا، لكنه صار قرينة على مراد المتكلم، وهو أن العموم ها هنا هم العلماء العدول. وكذلك لو قال القائل أعتق رقبة مؤمنة بدليل متصل، أو قال أعتق رقبة ثم بعد فترة من الزمن قال أعتق رقبة مؤمنة، فنقول هذا القيد يقيد الإطلاق لكن لا يقيد المطلق مجازا، بل المطلق استعمل في معنى والقيد استعمل في معنى، فكانت قرينة على بيان الإطلاق. فيقول حينما نقول على أن ها هنا وجود فرد، ليس المراد على أن هذه الشروط والقيود تجعل المطلق مجازا. المطلق على حالته فهو حقيقة حتى ولو قيد ببعض القيود. العام هو حقيقة حتى ولو قيد ببعض القيود وخصص ببعض المخصصات، فهذا لا يصير العام مجازا ولا يصير المطلق مجازا بعد التقييد، بل هو على حاله. نعم هاهنا نقول لما كان المستفاد بحسب الوضع للعموم هو سريانه في الأفراد، فكونه مخصصا على خلاف الظاهر الوضعي. ولما كان المطلق من شأنه أن يكون غير مقيد بقيد، هذا هو ظهوره بحسب ذاته، كونه مقيدا كتقييد الرقبة بالإيمان على خلاف الظاهر أي على خلاف الأصل كما قال هاهنا. وكون الشيء على خلاف الظاهر ليس معناه أنه صار مجازا، بل خلاف الظهور خلاف الأصل، وكونه خلاف الأصل يكفينا أن نقول أن تقييد الهيئة أو تقييد المادة كل منهما على خلاف الأصل، لكن في تقييد الهيئة يكون المخالفة للأصل أكثر من تقييد المادة، لأن تقييد المادة وتقييد للواجب فقط، لكن تقييد الهيئة مخالف الظهور والسريان في مرتبتين، في مرتبة الوجوب وفي مرتبة الواجب، سيقول الشيخ الأنصاري: لا أريد أن أقول على أن المطلق بعد تقييده أصبح مجازا أو العام بعد تقييده أصبح مجازا، لا، الأمر في المقامين حقيقة، لكن خلاف الظهور، لأن العام بحسب وضعه اللغوي ظهوره في العموم والسريان والتخصيص مخالف له. الإطلاق بحسب ظهوره والسريان كذلك الإطلاقي، وكونه مقيدا على خلاف الظاهر، فمخالفة الظاهر بمرتبة المادة أولى من مخالفة الظاهر بمن بمرتبتين كما هو الشأن. أي أقرأ العبارة: وأما الكبرى وهي وكلما دار إلى آخر العبارات، فلأن التقييد تقييد من؟ فلأن التقييد تقييد الهيئة أو تقييد المادة، لا فرق في ذلك، تقييد المطلق سواء كان التقييد للهيئة أو كان التقييد لمن؟ للمادة. فلأن التقييد وإن لم يكن مجازا، ليس التقييد أمر، يعني ليس التقييد يسير المطلق مجازا، لا، المطلق بعد التقييد باق على كونه حقيقة، لكن التقييد مخالف للظهور، ومخالفة الظهور بمقصد ما هو شأن المادة وتقييد المادة أولى من مخالفة الظهور بمقصدتين. فلأن التقييد للمطلق وإن لم يكن مجازا، فليس من باب المجاز حتى نقول تعدد المجاز، ففي تقييد الهيئة تعدد المجاز، وفي تقييد المادة قلة المجاز، وقلة المجاز أولى من كثرة المجاز. يقول الشيخ: ليس هذا مرادي، لا أريد هذا، بل أريد أن أقول إلا أنه أي تقييد. فلأن التقييد عفوا وإن لم يكن مجازا بل من باب تعدد الدال والمدلول فهو استعمال حقيقي، إلا أنه أي تقييد، إلا أنه أي التقييد خلاف الأصل. المراد من الأصل هنا خلاف الظهور الأولي للمطلق، فظهور المطلق وسريانه وعدم تقييده، كما وأن ظهور العام الوضعي وشموله لأفراده ما لم يأتي المخصص. ولذا لو ورد عام وبحثنا وما شاهدنا شيء أبقيناه على عمومه، إلا أن التقييد خلاف الأصلي، أي خلاف الظهور والقواعد اللفظية الأولية، لأن الأصل والظهور هو للإطلاق، وارتكاب التقييد في مرتبة أولى من ارتكابه في مرتبتين كما هو في الهيئة. خلاف الأصل ولا فرق في الحقيقة والواقع. أرجو توجه كل هذا الكلام من الشيخ الأنصاري رحمه الله، ثم قال: عرفنا أن التقييد كالتقييد ليس مصيرا للشيء مجازا، لكنك قد تقول إن التقييد تارة يكون بقيدين واضحين، كقولك أحكي رتبة ثم بدليل متصل أو بدليل منفصل تقول مؤمنة رجلا. هنا جئت بقيدين صريحين لفظيين مثلولة، فقد جئت الرتبة بكونها رجلا مؤمنا. يقول: نعم أنا معك، تقييد الهيئة ليس من هذا الباب، وتقييد للهيئة لكنه يستوجب تقييد المادة، ولا فرق في التقييد سواء كان التقييد المتعدد بصراحة من القول كقولك أعتق رقبة رجلا مؤمنا، أو تقييد شيئا يستلزم قيدا آخر، كما لو قيدت الهيئة فإن بتقييدك الهيئة يسقط إطلاق المادة فتقيد أيضا. فإذا وإن لم نقل في المقام أن بتقييد الهيئة كان هناك بتقييد الهيئة أصول قيدين مستقلين مختلفين، هذا لا نقول به. قيد واحد يكون سببا لقيد آخر هو مع القيدين بشكل واحد، واضح العبارة؟ ولا فرق في الحقيقة تفقهة فأن قائدا وموردا يورد على الشيخ فيقول تقييد الهيئة كان قيدا واحدا وتقييد المادة كان قيدا واحدا، شيخنا لماذا قلت الأول كان قيدين والثاني كان قيدا واحد؟ قال لا، لا فرق بين التقييد الصريح بقيدين مستقلين أو بتقييد شيء يستوجب قيدا لآخر، بتقييد المادة المستوجب بتقييد الهيئة. فإذا قيد الوجوب سقط الواجب أيضا، ولا فرق دفع وصل من قبل الشيخ، ولا فرق في الحقيقة والواقع. هناك حقيقة أريد منها الواقع لا في مقابل المجال، ولا فرق في الحقيقة والواقع بين تقييد الإطلاق للمادة، بين تقييد الإطلاق للمادة وبين أن يعمل الإنسان عملا يشترك مع التقييد للمادة. نوبة تقييد الهيئة ثم تأتي بقيد وتقييد المادة، يعني تأتي بقيدين. وصارة الإنسان هكذا يصنع، وصارة في بعض المقامات يقيد شيء يستوجب قيدا لآخر، وفي الحقيقة يرجع إلى قيدين مختلفين. ولذا قال بين تقييد الإطلاق للمادة وبين أن يعمل الإنسان عملا يشترك هذا العمل مع التقييد للمادة في الأثر والنتيجة، كما لو قيدنا الهيئة فأسقطنا الوجوب بإسقاط الوجوب وتقييده يسقط الواجب أيضا، لأنه تقدم إذ لا وجوب فلا واجب، بل عملا يشترك مع التقييد للمادة والأثر وبطلان العمل به أي بالإطلاق. هذا العمل الذي يستوجب هذا الشيء ما هو؟ والتقييد الهيئة. فإن إذا قيدنا الهيئة فاستوجب هذا التقييد تقييدا للمادة. كيفنا من أين حصلت على هذه المقالة للشيخ أنه يقول بتقييد المادة دون الهيئة، وأنه استدل على مطلبه بدليلين كما تقدم؟ قال وما ذكرناه من كلمات الشيخ الأنصاري وتوجيهه بتقييد المادة دون الهيئة بالدليلين المتقدمين، وما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقرري بحث الأستاذ العلامة الأنصاري أعلى الله مقامه. هذا الكلام حصلنا عليه من تقريرات كلامه، وأنت خبير بما فيهما، وأنت خبير بما فيهما، بما في الوجهين اللذين استدل بهما الشيخ. أما في الأول وهو الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي، وشجع كالإطلاق الهيئة الشمولي وإطلاق المادة البدلي، ولما كان ذاك شموليا استيعابيا تقييده يستوجب مؤنة أكثر، وكان إطلاق تقييد الهيئة المادة بدليا يكون أقل مؤنة، فالتقييد للبدلي أهون من التقييد للشمولي. هكذا تقدم الكلام من الشيخ. قال أما في الأول، يعني أما كلامه الذي تقدم وهو الإطلاق الشمولي والبدلي، فلأن مفاد الهيئة مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليا، هذا لا نريد أن نتردد فيه، مفاد الهيئة هل هو الاصطلاح الشمولي الاستيعابي الاستغراقي ام البدلي؟ نقول له هو الشمولي يقينا، وان كان شموليا بخلاف اطلاق الماده الذي هو بدلي، بخلاف اطلاق الماده الذي هو بدلي، هذا لا نتردد فيه. إذن شيخنا الآخون، ماذا تريد أن تقول؟ وترد على الشيخ الأنصاري، قال إلا أن كون الإطلاق بالهيئة شموليا، إلا أن كون الإطلاق بالهيئة شموليا وفي المادة يعني بدليا، لا يوجب ترجيحه، لا يوجب ترجيح إطلاق الهيئة. أرجو توجه. يقول كون الإطلاق شموليا كما في الهيئة وبدليا كما في المادة لا يستوجب أن نرجح ونقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي. الذي يوجب الترجيح هو كون الإطلاق هل هو بالوضع أو هو بمقدمات الحكمة. أضرب مثال، أكرم كل عالم. يقولون عموم العام مستفاد من كلمة كل في المقام، وكلمة كل وضعت في وضعها اللغوي لكي تدل على السريان والشمول. أكرم العلماء، العلماء جمع محلى بالألف واللام، فهو يدل بالوضع على العموم والشمول، فدلالة العموم على السريان في الأفراد دلالة وضعية. لكن لو قال القائل أعتق رقبة ليس معناها أعتق أي رقبة كانت، لكن إذا أطلق المطلق كلامه وسمى مقدمات الحكمة، يعني ما كان في صدد أصل البيان ولم ينصب قرينة على التأكيد وصلنا، فإذا سمى ولم يكن هناك شيء هو محل التخاطب مورد للكلام الخاص، فإذا سمت مقدمات الحكمة بكل شرائطها نقول أريد من الإطلاق هو الإطلاق بلا تقييد، فاستفادة الإطلاق يحصل بمقدمات الحكمة، واستفادة العموم حصلت بالوضع اللغوي. واضح العبارة؟ فإذا الذي يحصل بواسطة جريان مقدمات الحكمة هو أضعف من الذي حصل بواسطة الوضع اللغوي. فإذا دار أمر شيئين بين كونه بالوضع أو بالإطلاق بواسطة مقدمات الحكمة، قدمنا ما كان دالا على العموم والجريان بواسطة الوضع على ما دل عليه بواسطة مقدمات الحكمة، لأن مقدمات الحكمة فيها نحو من الضعف في الدلالة. مثلا أكرم كل عالم، كلمة كل دلت على السريان في الأفراد جميعا، لكن أحسب رقبة أنت استفدت أن الرقبة فيما هي رقبة مرادة في مقدمات الحكمة، استعنت بأمر آخر، استعنت على اللفظ بأمر عقلي حتى تمثلت أن تعطي الإطلاق إطلاقه. وشلنا فما كان قد استعنا على شموله بواسطة مقدمات الحكمة هذا ضعيف في الظهور بالنسبة إلى ما حصل على شموله بواسطة الإطلاق. فشيخنا لو دار الأمر بين عامين، الكلام مع من؟ الكلام مع الشيخ الأنصاري من قبل الشيخ الآخر. يقول للشيخ الأنصاري شيخنا لو دار الأمر بين شيئين، بين ما دل على العموم والسريان بواسطة الوضع، وبين ما دل على العموم والسريان بواسطة مقدمات الحكمة لقدمنا ما دل بالوضع على ما دل على العموم والإطلاق بمقدمة. أما إذا لم يكن الأمر هكذا، لم يكن الأمر دائرا بين وضع ومقدمات الحكمة، بل كان الأمر دائرا بين استفادة الإطلاق بواسطة مقدمات الحكمة في الموردين، وإن اختلف في كون أحدهما شموليا والآخر بدليا. الشمولية والبدلية لا تفيد في المقام، المفيد في المقام الوقع وما استفيد من مقدمات الحكمة، والهيئة والمادة كلاهما استفيد إطلاقهما من مقدمات الحكمة، وإن كانت الهيئة شمولية والمادة بدلية. هذا لا يفرق فيه الأمر، الذي يفرق أمره فتكون الدلالة أقوى وأشد إحكاما ولو دار الأمر بين جريان بين وضع وجريان مقدمات الحكمة، لقدمنا الوضع على مقدمات الحكمة. أما في المقام وهو كون الإطلاق شموليا كما في المادة مستفادا من مقدمات الحكمة، وكون الإطلاق بدليا كما في المادة مستفادا أيضا من مقدمات الحكمة، فكل من الإطلاقين تستفيد من مقدمات الحكمة، لا أن أحدهما من مقدمات الحكمة كالمادة والآخر من الوضع كالهيئة، فإلقاهما في كفة واحدة، والشمولية والبدلية لا تؤثر في المقام. هذا رد الشيخ الآخر على من؟ على الشيخ الأنصاري. نقرأه تطبيقا. أما الأول وهو كما قلت شيخنا أن هناك إطلاق شمولي للمادة للهيئة وإطلاق بدلي للمادة، فنقول له أما في الأول فلأن مفاد إطلاق الهيئة، نعم له معك، وإن كان الإطلاق شموليا استيعابيا استغراقيا بخلاف إطلاق المادة الذي هو بدلي، إلا أن كون الإطلاق في الهيئة شموليا لا يوجب ترجيح هذا الإطلاق الشمولي للهيئة على إطلاقها على إطلاق المادة في البدل. لماذا لا يوجب؟ لأن إطلاق الهيئة الشمولي أيضا كإطلاق المادة في البدل، كان بالإطلاق، يعني شنو كان بالإطلاق؟ يعني كان حصول هذا الإطلاق بواسطة مقدمات الحكمة لا بالوضع، كان بالإطلاق حق التفسير ومقدمات الحكمة، واضح العبارة؟ فكل من الإطلاقين وإن كان أحدهما شموليا والآخر بدليا، كل منهما استفيد بواسطة مقدمات الحكمة، بل كان الإطلاق كان بالإطلاق لا بالوضع ومقدمات الحكمة حق التفسير. غاية الأمر أنها أي مقدمات الحكمة تارة تقتضي العموم الشمولي فأحل الله البيعة، غاية الأمر يعني نهايته وأقصى ما يمكن أن يقال في المقام، غاية الأمر أنها المقدمات الحكمة تارة تقتضي العموم الشمولية فأحل الله البيع، وأخرى مقدمات الحكمة تقتضي العموم البدلي لكن العموم البدلي أو العموم الشمولي في الموردين استفيد من مقدمات الحكمة لا من الوضع. يعني نقول قال الله سبحانه وتعالى أحل الله البيع، لو أراد بيعا خاصا أو كيفية معينة لبين ذلك موكل لنا مكبرات الحكمة. فإذا أراد كل بيع إلا ما استثناه هو بنفسه كثوره إلا غدا بل وأخرى البدلي كما ربما تقتضي مقدمات الحكمة كما ربما تقتضي مقدمات الحكمة. ماذا تقتضي مقدمات الحكمة؟ التعيين. التعيين مقدمات الحكمة مرة تقتضي قول الوجود تعييميا عينيا تقتضي يقتضي واحد كما ربما تقتضي أي مقدمات الحكمة التعيين. يعني تقدمت أرجو توجه تقدمت في صفحة 116 البحث السادس تقدم هناك قال الوجوب يقتضي التعيين التعيينية التعيينية التي موصلة يقتضي التعيين. هذا يوافق مقدمات الحكمة. قال فلو أراد الكفائية لبين لو أراد التأثير لبين لو أراد كذا لبين بل أحسن أطلع اسم العبارة بالإمكانية والسلطعة السادس أقرأكم السادس صفحة 116 المرحب السادس قضية الطلاب بالصيغة كون الوجود نفسيا لا غيريا تعيينيا لا تخيريا عينيا لا كفائيا لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تبيض الوجود وتبيض دائرته. فإذا كان في مقام فإذا كان المولى يعني في مقام البيان ولم ينصب قرينة عليه فالحكمة يعني مقدمات الحكمة تقتضي كونه أي الوجود مطلقا. صح العبارة. هذا إشارة إلى ما تقدم صفحة 116 عندي آلة في كتابي وهي الطباعة القديمة. بلي أحيانا كما لا يخفى وترجيح عموم العام الشمولي وترجيح الإدارة وترجيح عموم العام الشمولي على إطلاق المطلق البدلي على إطلاق المطلق البدلي إنما هو لأجل كون دلالته أي العام الشمولي أي العام الشمولي بالوضع وإطلاق المطلق بمقدمات الحكمة. بلي لو دار الأمر بين عامين بين عام كما هو مورد العموم يدل على السريان بالواضع كالعمومات وبين شيء كالمطلق يدل علينا يدل على الإطلاق بمقدمات الحكمة لقدمنا العموم لأنه يدل بالواضع على السريان والشمول على المطلق لأنه يدل على الإطلاق بمقدمات الحكمة. لكن في مقامنا كل من الموردين من المطلق وإذا كان من المطلق كانت دلالتهما على الشمول أو على البدلية بمقدمات الحكمة فهما في كفة واحدة. بلي وترتيب عموم العام على إطلاق المطلق إنما هو لأجل كون دلالته أي العام الشمولي. هنا تقدمنا لماذا؟ لأن العام الشمولي يدل بالواضع على العموم والشمول وإطلاق المطلق يدل على الإطلاق بمقدمات الحكمة لا لكونه أي عموم العام لا لكونه أي عموم العام شموليا. يقول مو خلاف واحد شمولي وواحد بدلي نقدم البدلي على الشمولي ليس الأمر هكذا واضح مثلا. لا لكون عموم العام شموليا بخلاف المطلق فإنه أي المطلق بالحكمة أي بمقدمات الحكمة ليس المقام من هذا الباب ليس الحكمة الخلاف الموجب هو الشمولية والبدلية. الخلاف الموجب هو قول العموم أو الإطلاق بالوقت أو بمقدمات الحكمة. فيكون العام لأنه في الوقت، فيكون العام لأنه في الوضع أظهر منه من المطلق. ليس أظهر من المطلق لأنه في الوضع، والمطلق بما؟ والمطلق بمقدمات الحكمة. فيكون العام لأنه في الوضع أظهر دلالة منه، أي من المطلق، لأن دلالته بمقدمات الحكمة. فلو تعارضا لقدمنا ذاك لأنه بالواقع على هذا لأنه بمقدمات الحكمة، فيقدم العام عليه على المطلق، عليه أي على المطلق. فلو فرض أنهما أن العام والمطلق، فلو فرض أنهما أي العام والمطلق في ذلك، يعني في الشمولية والبدلية، في ذلك أي في الشمولية والبدلية على العقل. نقطتين بيان للعقل. ما هو العقل؟ ما هو العقل؟ نقطتين بيان للعقل على العقل. فكان هذا العقل، فكان عام بالوصف دل على العموم البدلي، عام دل على العموم البدلي. لكن كيف دل على العموم البدلي؟ لا شمولي، دل عليه في الوضع، يعني في وضعه اللغوي. فكان عام بالوضع، يعني بسبب الوضع، دل على العموم، لكن يا عموم على العموم البدلي لا شمولي. ومطلق دل على الإطلاق والشمول، بإطلاقه دل علما على الشمول. واحد دل بإطلاقه على الشمول، واحد دل بالوقت على البدلية. يقول مع هذا نقدم ما كان بالوضع على ما كان بالإطلاق، مع أن ما كان بالإطلاق شموليا وما كان بالوضع بدليا، لكن نقدم الوضع على البدل. على من؟ على الإطلاق. فكان عام بالوضع دل على العموم البدلي، ومطلق بإطلاقه دل على الشمول. لكان العام مع كونه بدليا لكونه بالواقع يقدم على من؟ لكان العام مع كونه بدليا لجهة الواقع يقدم على من؟ على المطلق الشمولي، لأن دلالته إيمان بمقدمات الحكمة. يقدم بلا كلام. لماذا بلا كلام؟ لتقدم الوضع على الإطلاق ولأقوائية الدلالة الوضعية على الدلالة الإطلاقية. فلو فرض أنهما في ذات، فلو فرض أنهما أي العام والمطلق في ذلك أي في الشمول والبدلية على العكس، فكان عام بالوضع، يعني دل بالوضع، فكان عام دل بالوضع، يعني بحسب وضعه اللغوي. فلو كان عام بالوضع دل على العموم، كان عام بالوضع دل، هذا خبره، كان عام بالوضع دل على العموم البدلي ومطلق آخره. وأما الثاني، يعني وأما الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله، فرده يكون هكذا. وأما الثاني فلأن التقييد وإن كان خلاف الأصل، يقول لا نتردد. الأصل ماذا يقتضي؟ أن يكون المطلق باق على أطلاقه، ولذا إذا جاء أطلاق حملناه على أطلاقه، لو جاء عموم حملناه على عمومه، كون العموم مخصصا خلاف الأصل، يعني خلاف الظهور الأولي للعموم، وكون الإطلاق مقيدا خلاف الأصل، أي خلاف الظهور الأولي للإطلاق، هذا لا نتردد فيه. فنحن مع الشيخ على منهج واحد في هذا الكلام. فلأن التقييد وإن كان خلاف الأصل، إلا أن العمل يهو العمل وهو تقييد الهيئة، إلا أن العمل وهو تقييد الهيئة الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة. حرف التوجه بكلمة نوضحها ثم نفصل هذا الكتاب. يقول الشيخ الآخر ردا على الشيخ الأنصاري، يقول نحن مع شيخنا أن الأصل أي الظهور هو أن يكون المطلق باق على أصلابه، كما وأن العموم يكون باق على عمومه. هذا هو الأصل الذي لا نتردد فيه. لكن نقول لك شيخنا، أنت قلت أن تقييد الهيئة وإن لم يكن قيدين متعددين لكنه يرجع بالمآل إلى تقييد المادة، فهو بالنتيجة مع التقييدين المتعددين بمعنى واحد، لأن تقييد الهيئة يستوجب تقييد المادة، وتقييد المادة لا يستوجب تقييد الهيئة. وإذا دار الأمر بين قيد أو قيدين، وعرفنا نحن الآن أن التقييد والقيد مخالف للظهور والآخر، فتقييد بمرتبة أهون من التقييد بمرتبتين، لأن مخالفة الظهور بمرتبة أهون من مخالفته بمرتبتين. هذا كلامك شيخنا. فنقول له لو كان تقييد الهيئة يستوجب إسقاط الإطلاق للمادة لكان كلام المسلم. لو كان تقييد الهيئة يستوجب إسقاط إطلاق محقق للمادة لكان كلاما متينا، لأن تقييدا استوجب أن تقيد أمور أخرى وهي المادة، فيكون كلام متين. تقييد للمادة لا يستوجب تقييدا لإطلاق آخر، تقييد للهيئة استوجب تقييدا لإطلاق آخر وهو المادة. وإذا دار الأمر بين قيد وقيدين قدمنا القيد الواحد على القيدين، كلام متين. لكن المقام ليس منه. فإذا شيخنا الآخون، المقام في من قال لا ننسى أن المطلق لا يحصل على الإطلاق إلا بعد جريان مقدمات الحكمة، فإذا تمت مقدمات الحكمة صار للإطلاق إطلاق، وقبل تمامية جريان مقدمات الحكمة لا يكون للإطلاق إطلاق، لأن الإطلاق إنما يتحقق بعد جريان مقدمات الحكمة. فإذا أجرينا القيد في الهيئة كان جريان القيد للهيئة قرينة على عدم جريان مقدمات الحكمة في المادة، فلا يتم للمادة ظهور في الإطلاق حتى يقيد بواسطة تقييد الهيئة. ليس الأمر كذلك، تقييد الهيئة لا يبقي مجال لإطلاق المادة، فكأن المادة ما حصلت على إطلاق فقيدة، فكأن المادة بتقييد الهيئة، لأن تقييد الهيئة يكون قرينة على عدم تحقق جريان مقدمات الحكمة بالنسبة إلى المادة. فتقييد الهيئة ليس معنى تقييدا بالهيئة وتقييدا بالمادة، لأن التقييد ما معناه أن يصبح الشيء ذا إطلاق حتى يقيد. أما إذا كان تقييد الهيئة لا يبقي مجالا لإطلاق المادة، فإذا كان لا يبقي مجال كأنه أسقطها عن قابلية الإطلاق، وإذا أسقطها عن قابلية الإطلاق كان ثقيلا واحدا، لأنه ما أبقى أهلية وقابلية للمادة حتى يتم فيها الإطلاق، فإطلاقها ذهب عن قبل انعقاده. في الحقيقة حينما قيدنا المادة قيدنا المادة فقط، وتقييد المادة صار قرينة على عدم جريان مقدمات الحكمة في المادة. فحينما قيدنا الهيئة فحينما قيدنا الهيئة صار تقييد الهيئة سببا لعدم جريان مقدمات الحكمة في المادة. وإذا صار سببا لعدم جريان مقدمات الحكمة في المادة ففي الحقيقة كأنه صار لا إطلاق محقق في المادة. متى يقال أن الشيء استوجب تقييدا للآخر؟ إذا كان للآخر إطلاق. أما بعد كون تقييد الهيئة لا يجعل محلا وقابلية لجريان مقدمات الحكمة في المادة، إذا كان الأمر هكذا فلم يكن من باب تقييد استوجب تقييدا آخر، بل من باب تقييد ذهب قابلية واستعدادا لإطلاق، فما كان من باب التقييدين، بل كان من باب تقييد أذهب محلا لإطلاق وقابلية لإطلاق. فتقييد الهيئة تقييد واحد، وتقييد المادة أيضا تقييد واحد، فهما إلى الموردين من باب تقييد واحد، فتقابل تقييد واحد مع تقييد واحد، فلم يكن في أحدهما كثير المؤونة والتقيدات، وفي الآخر قلة المؤونة وقلة التقيدات. وهذه العبارة أقرأها تطبيقا. وأما الثاني وهو كلام الشيخ الثاني حينما قال إن تقييدا ما الهيئة يستوجب تقييد المادة، لكن تقييد المادة لا يستوجب تقييد الهيئة، وكل شيء استوجب قيدين أو استوجب قيدا واحد، لأن القيود على خلاف الأصل نستعمل مخالفة للأصل بمكتبه، أي بقيد واحد، أو لا من استعمال مخالفة الأصل بمكتبتين. هذا كلام الشيخ خلاصته. وأما في الثاني فلأن التقييد أو التقييد بما هو تقييد، التقييد بما هو تقييد مخالف لمن للأصل، لأن الأصل أن لا يكون تقييد، الأصل أن يبقى المطلق على أصلابه. فلأن التقييد وإن كان خلاف الأصل إلا أن العمل يعمل وهو تقييد الهيئة، إلا أن العمل وهو تقييد الهيئة يوجب أرض التوجه. شو يجب عبارة شوية بها دقة، عبارة الآخر بها دقة، لا أن تقييد الهيئة يقيد المادة، لا تقييد الهيئة يوجب محل إطلاق المادة، فلا يكفي للمادة محلا في الإطلاق، إلا أن العمل وهو تقييد الهيئة الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة، أوجب عدم جريان مقدمات الحكمة في المقام الثاني، مقيده يعني من عقد إطلاق حتى تقيد، الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة عطف بيان وانتفاء بعض مقدماتها مقدمات الحكمة بالنسبة إلى المادة، صار تقييد الهيئة سببا لعدم تمامية جريان مقدمات الحكمة بالنسبة إلى المادة. وإذا لم تجري مقدمات الحكمة بالنسبة إلى مطلق لم ينعقد له إطلاق، فلا يكون غير المنعقد له إطلاق مقيدا، إذ ما كان مطلقا حتى قيد. واضح العبارة؟ دليل لأن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة على آخره لا يكون على خلاف الأصل، أي بعد تحقق هذا العمل وهو تقييد الهيئة وعدم جريان الإطلاق للمادة، لا يكون هذا على خلاف الأصل، لا يكون على خلاف الأصل أصلا، إذ معه إذ مع هذا العمل وهو تقييد الهيئة إذ مع هذا العمل وهو تقييد الهيئة بتوجه بشنو جلس؟ قال على خلاف الأصل لأن تقييد الهيئة يستوجب أيضا تقييد المادة وهذا على خلاف الأصل في مرتبتين يقول كلا إذ معه مع هذا العمل وهو تقييد الهيئة لا يكون هناك إطلاق للمادة في أقل إطلاق للمادة من عقد يكون ينعقد الإطلاق حتى تقول قيد أما بجرياني تقييد الهيئة فما صار للمادة في إطلاق حتى قيد لا يكون هناك إطلاق للمادة كي يكون بطلان العمل به بواسطة العمل وهو تقييد الهيئة في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل فتحتاج إلى تقييد يستوجب تقييدا آخر حتى تكون تقييد بمرتبة أقوال من التقييد بمرتبتين وليس المقام من هذا القبيل تقييد الهيئة يكسب محل إطلاق المادة فيكون تقييدا واحدا كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل واضح العبارة بل التقييد على خلاف الأصل وفي الحقيقة هنا نحن بتقييد المادة ما قيدنا الهيئة حتى يكون على خلاف الأصل قيدنا الهيئة فقط والمادة سقط إطلاقها بنفسه وبالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل إلا كون التقييد خلاف الظهور خلاف الأصل معنى يعني خلاف الظهور الظهور كون المطلق ظاهرا في أسلابه هذا هو الظهور إلا كون التقييد خلاف الظهور المنعقد للمطلق يكون أكو أطلاق منعقد للمطلق تجي تضرب أنت ذلك الأطلاق فتقول ضرب المطلق عن أطلاقه مخالف للأصل هذا متى بعد انعقاد الظهور للمطلق في أطلاقه لا إذا ذهب قابلية الأطلاق خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدماته هذا متى يحصل إذا حصل مقدمات الحكمة وتمت بواسطة حصول مقدمات الحكمة وتماميتها تقول جاء شيء فقيد ذلك الظهور ببركة مقدمات الحكمة ومع انتفاء المقدمات للحكمة كيف انتفت مقدمات الحكمة بتقييد الهيئة ما تحقق جريان مقدمات الحكمة في المادة فما انعقد ظهور للمادة بل وحينما في وجود الحديث حينما قيدنا الوجوب وشلنا إذا قيدنا الوجوب ما بقى الواجب على وجوده حين تقييد الوجوب لا واجب مو أن تقييد الوجوب صار سببا لتقييد الواجب أصل إطلاق ما بقى للواجب ما تحقق إطلاق للواجب حتى تقول بتقييد الهيئة إطلاق الواجب فقط الواجب أصلا ما تحقق له إطلاق من أول الأمر يعني لا واجب من أول الأمر لأن سقوط الوجوب أسقط جريان مقدمات الحكمة في الواجب حتى تقول الواجب تم فقيد بواسطة الهيئة ليس الأمر كذلك ومع انتفاء المقدمات للحكمة لا يكاد ينعقد له المن للمطلق والمراد به المادة لا يكاد ينعقد له أي للمطلق والمراد به المادة هناك وين؟ يعني عند انتفاء مقدمات الحكمة هناك أي عند انتفاء مقدمات الحكمة ظهور لأن تقييد الهيئة يسقط المادة عن قابلية الإطلاق فلا تجري فيها مقدمات الحكمة لا يبقى هناك ظهور وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.